طب أسألك يا فضيلة الشيخ، نعم، هل هناك دعاء خاصا يدعو به الإنسان في صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة ما هي صحيحة. نعم؟ أقول صلاة الحاجة أي غير صحيحة. غير صحيحة؟ لا. طيب لا تصلينها. نعم؟ لا تصلين صلاة الحاجة. أي ما هي صلاة حاجة؟ لا نصليه. لا. طب وإذا أردت شيئا أسأله الله سبحانه وتعالى؟ اسأليه وأنت ساجدة. وأنا ساجدة؟ لا أصلي ركعتين نافلة وأدعوه بعدهما؟ لا، شوفي بارك الله فيك. نعم؟ أقول إذا سجدتي أي في الصلاة أي فادع الله سبحانه وتعالى بما تشائين. طيب جزاك الله خيرا. فهمتي ولا لا؟ أيوة فهمت، يعني لكن لا أصلي ركعتين خاصة بها في السجود. أيوة جزاك الله خيرا. وإياه.